إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن قصة صاحب الجنتين التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، هذه السورة التي قراءتها من سنن يوم الجمعة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذه السورة اشتملت على قصص عظيمة، على قصة أصحاب الكهف، وعلى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وعلى نبأ ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، وعلى قصة صاحب الجنتين. وقد تقدم ذكر تلك القصص في خطب جمعة متفرقة، ولم يبقى إلا قصة صاحب الجنتين، هذه القصة التي ضربها الله عز وجل مثلا للعظة والاستبصار وللتذكرة والفائدة. فقال الله سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين لم يسمهما ولم يذكر زمانهما ولم يذكر مكانهما، لأن العبرة بالحدث، العبرة بالقصة، العبرة بما صدر عن هذين الرجلين من أقوال وأفعال، وما حصل بسبب ذلك من الثواب والعقاب العاجل والآجل. فالبحث عن اسميهما أو عن زمانهما ومكانيهما من التكلف. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. جعلنا لأحدهما جنتين، يعني بستانين من أعناب، يعني الغالب على هاتين الجنتين العنب. وحففناهما بنخل، أي جعلنا في أطراف الجنتين النخيل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، وجعلنا بين هاتين الجنتين نهرا قويا يجري بالماء. فكانت هاتان الجنتان فيهما مقومات الحياة، العنب والنخيل والزرع، وبينهما هذا النهر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال صاحب الجنتين لصاحبه، وكان صاحبه قليل ذات اليد قد ضيق عليه رزقه، لكنه كان مؤمنا. فقال لصاحبه وهو يحاوره، وهو يفتخر عليه ويتعالى عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر عليه بشيئين: الأول كثرة المال، والثاني القبيلة والعشيرة. قال قتادة: والله إن هذه لأمنية الفاجر، أو تلك أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. فافتخر عليه بالمال والحسب فخرا، حمله على الكبر وعلى التعالي وعلى احتقار صاحبه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل بستانه ودخل حديقته وهو ظالم لنفسه. بماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بكفره وتمرده وتجبره وتكبره وكفره بالبعث. فقال: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اغترار، اغترار بما رآه من قوة وحسن منظر، بما رآه من أعناب ونخيل وزرع وأنهار تجري في نواحيها وأرجائها، فظن أنها لن تزول، ظن أنها لن تتلف، ظن أنها لن تهلك. نسي أن الدنيا لا تبقى لأحد، وهذا من قلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالبعث والمعاد. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن تقوم القيامة، وما أظن أن هناك بعث أو نشور، وما أظن الساعة آتية، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لئن كان هناك مرد إلى الله، لئن كان هناك بعث، لئن كان هناك يوم قيامة، فسيعطيني الله خيرا من هذه الجنة التي أعطانيها في الدنيا. قياس فاسد يقيس هذا الكافر، هذا القياس الفاسد، فيقول: بما أن الله أنعم علي في الدنيا فذلك لكرامتي على الله، فلا بد أن ينعم الله علي في الآخرة إن كان هناك آخرة، إن كان هناك بعث، إن كانت هناك ساعة. وهذا كمثل العاص بن وائل الذي قال الله عز وجل فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. تألى على الله، إن كان هناك بعث ونشور فسيؤتيه الله عز وجل، فسيؤتيه الله عز وجل المال والولد كما آتاه في الدنيا. من أين له ذلك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال الله: كلا. وهكذا كمثل كفار قريش الذين كفروا برسول الله وعاندوه وحاربوه، ثم قال الله عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ بماذا تدخلون الجنة؟ بكفركم؟ بشرككم؟ بعنادكم؟ بجحودكم؟ كلا، لن تدخلوا الجنة وأنتم على الكفر. وهكذا هذا الرجل صاحب الجنتين ظن أن الأمر كذلك، بما أن الله أنعم عليه في الدنيا فسينعم الله عليه في الآخرة، وهو مقيم على الكفر والجحود والكبر والتمرد والتجبر. قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره واعظا وزاجرا له عن كفره واغتراره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بأصله. أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أبا البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة، يعني بني آدم، فكل ابن آدم خلق من نطفة، ثم سواك رجلا في هذه الصورة الحسنة، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ذكره بأصله وبابتداء خلقه، فالذي قدر على خلقك ابتداء قادر على البعث الذي أنت تنكره. وهذا برهان يذكره ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة لمن تدبر القرآن، أن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته يوم القيامة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا لا أقول بمقالتك ولا أغتر اغترارك، ولكن أقر وأعترف بربوبية الله وبألوهية الله وأنه المستحق وحده للعبادة، فلا أشرك بربي أحدا من المخلوقين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحضير وحث بإزعاج. ولولا أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هلا إذ دخلت هذا البستان وأعجبك ما فيه من منظر وقوة قلت ما شاء الله لي، فهذا قد شاءه الله لي، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على تحصيل هذا إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني في الآخرة أنت تراني في الدنيا أقل منك مالا وولدا، ليس هذا من هواني على الله، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن العبرة بالآخرة، فإن الآخرة لا يعطيها الله جل وعلا إلا من يحب. فعسى الله أن يؤتيني خيرا من جنتك. كثير من الناس يظن أن الإنعام على العبد بأمور من أمور الدنيا أن هذا من الإكرام، وأن التضييق في الرزق وقلة ذات اليد أن هذا من الهوان. أبطل الله هذا الظن فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا ليس الأمر كما تزعمون، إنما يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن العبرة بالإيمان والعمل الصالح، العبرة بالآخرة، فإن الله عز وجل لا يعطي ذلك ولا يمن بذلك إلا على من يحب. فعسى الله أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، ويرسل على جنتك حسبانا عذابا من السماء كمطر مزعج أو نحوه فتصبح صعيدا زلقا، تصبح جنتك أرضا جرداء ملساء لا ينبت فيها نبات ولا تثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، يصبح ماؤها غائرا في الأرض لا تقدر على إخراجه. قال بعض أهل العلم: هذا دعاء من هذا الرجل المؤمن على جنة هذا الكافر، لأنها كانت سبب في طغيانه وكفره وتجبره وتعاليه واحتقاره للآخرين. وقال بعضهم: هذا من العبد المؤمن توقع أن الله ينزل بهذه الجنة أو بهاتين الجنتين العذاب بسبب الكفر والجحود والعناد الذي كان عليه صاحبهما. وعلى كلا الأمرين فقد تحقق ما قاله العبد المؤمن، فقال الله عز وجل: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره، حل الدمار بهاتين الجنتين وتلف كل ما فيهما، وأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها من الأموال الكثيرة، على ما أنفق فيها من الأموال الكثيرة، ويقول: يا ليتني. وهي خاوية على عروشها قد سقط بعضها على بعض، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني اعترفت بنعمة ربي، يا ليتني ما تكبرت ولا تجبرت، يا ليتني وحدت الله وآمنت به وآمنت باليوم الآخر، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم منه حين لا ينفع الندم، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لم تنصره ولم تمنعه قبيلته ولا عشيرته ولا حشمه ولا خدمه ولا أمواله من عذاب الله تبارك وتعالى، وما كان هو بنفسه ممتنعا من هذا العذاب. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق عند تلك الشدائد. النصرة إنما هي لله عز وجل، النصرة الولاية لله الحق، فلا نصر إلا نصره، ولا قوة إلا به سبحانه، ولا ثواب أحسن من ثوابه، ولا جزاء أحسن من جزائه، ولا عاقبة لعباده المؤمنين أحسن من العاقبة التي قدرها لهم، هو خير ثوابا وخير عقبا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي هذه القصة من الفوائد الكثير، منها الاعتبار بحال من أنعم عليه بنعم دنيوية ثم اغتر بها وتكبر وتعالى على خلق الله عز وجل، ونسي الآخرة وشغلته عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه النعم يا عبد الله مآلها إلى الزوال، مآلها إلى الإضمحلال، مآلها إلى الفناء، إما بأن يأخذها الله منك بسبب طغيانك وعصيانك وتكبرك وانشغالك بها عن الله والدار الآخرة، وإما بأن تموت فتؤخذ عنها وتسلب، فتؤخذ عنها وتردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ويقول الله سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلا تغتر بهذه النعم الدنيوية، وسخرها فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وإياك إياك أن تشغلك عن الله والدار الآخرة. ومن الفوائد أن المال والولد لا ينفعان العبد إن لم يعيناه على طاعة الله، كما في الحديث: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وفي الحديث أيضا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، هذا المال الصالح الذي ينفع صاحبه، أو ولد صالح يدعو له، هذا الذي ينفع أباه وينفع والده أن يدعو له، وأما غير ذلك فإن المال والولد لا ينفعان العبد، لا ينفعان العبد في تقريبه من الله عز وجل، ولن تغني عنه، ولن يغنيا عنه من عذاب الله من شيء، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ومن الفوائد الدعاء على مال من كان سبب في طغيانه، الدعاء على مال على المال مال الشخص إذا كان هذا المال سبب في طغيان هذا الشخص وفي تجبره وفي تعاليه وفي احتقاره للناس، فيجوز الدعاء على ماله. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. ولعله إذا أخذت منه هذه النعم وهذا المال الذي كان سببا في طغيانه لعله يندم ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. ومن الفوائد التي نأخذها من هذه القصة أنك إذا رأيت شيئا من مالك فأعجبك من مسكن أو مركب أو غير ذلك من الأموال التي تملكها فأعجبتك، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لي، هذا المال شاءه الله لي، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء بمشيئة الله جل وعلا، لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على تحصيله إلا بالله تبارك وتعالى. وأما إذا رأيت شيئا في غيرك فأعجبك فادع بالبركة، قل اللهم بارك له أو بارك عليه أو نحو ذلك. وأما إذا رأيت شيئا من أمور الدنيا فأعجبتك فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى شيئا من أمور الدنيا قال لبيك، يعني إجابة لك يا رب وطاعة لك، إن العيش عيش الآخرة، حتى يوطن العبد نفسه، حتى يوطن العبد نفسه على أن هذه الدنيا زائلة وأن العيش فيها فان ولا يبقى، وأن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو مكرا أو كيدا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.